بعد أن ذكرنا الاستدلال بآية النصر، الآن نريد أن نورد عليها ونقول لا يمكن الاستدلال بها، ونذكر ثلاثة وجوه للمناقشة في الاستدلال بهذه الآية. الوجه الأول أن يقال أنت ماذا قلت في تقريب الاستدلال بالآية؟ ماذا قلت في أصل تقريب الاستدلال؟ قلت بأن آية النصر دلت على وجوب الحذر عند الإنذار ولازم وجوب الحذر هو حجية الخبر، حجية قول المنذر، ولكن هناك كانت إضافة مهمة ذكرتها في أثناء التقريب، إضافة مهمة. ما هي كانت الإضافة؟ وهي أن الآية دلت على وجوب الحذر مطلقا، يعني لم تقل يجب الحذر عند حصول العلم، هذا قد لم تقل، بل قالت عند الإنذار يجب الحذر، يعني سواء حصل العلم أو لم يحصل العلم من قول المنذر. إن هذا التعميم إلى أهمية كبيرة. ليش إلى أهمية كبيرة؟ لأن إحنا لما نتنازع في حجية الخبر، في أي خبر نتنازع فيه؟ لا، الخبر المفيد للعلم، الخبر المفيد للعلم بلا إشكال، بلا إشكال هو حجة. إنما الكلام في الخبر غير العلمي، فإذا لابد وأن نضيف هذه الأمور ونقول بأن الآية دلت على وجوب الحذر مطلقا، يعني حذر العلم أم لم يحصل. نحن في مناقشتنا الأولى نريد أن هذه الإضافة نريد إبطالها. فمناقشة الأولى تتكفل إبطال هذه الإضافة. طبيعي هذه الإضافة إذا بطلت أصل الاستدلال راح حينئذ لم يبطل. ليش هذا هاي الإضافة إذا متكفلها؟ نقول لأن التمسك بالإطلاق من جهة فرع أن يكون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة. قرينا بأصول الفقه شي يقول بعضهم اتجاه الآية الكريمة تقول فكلوا مما أمسكن، يعني كلاب الصلاة. بعضهم استدلوا بهالآية على أن إذا الكلاب أمسك حيوان يجوز حينئذ أكله من دون حاجة إلى غسل موضع الإنسان. ليش يا فتريكم؟ قالوا آية مطلقة، قالت فكلوا مما أمسكنا، لم تقل الآية فكلوا مما أمسكنا بعد غسل موضع الإمساك، لم تقل الآية فهي مطلقة. وإذا مطلقة فالنتيجة غسل يجوز الأكل مطلقة. ماذا جواب يرد عليهم؟ أي جواب يرد عليهم؟ يقال لأن المتكلم لم يكن في مقام البيان من هذه الناحية، هو في مقام البيان من ناحية أن أصل أكل جائز، وهذا يا أخي تسلية ما فعل سكين للقبلة ما أكون، فقط عظمة الكلب موجودة علما للحيوان، هل تكفي يجوز أكل أم لا؟ الآية قالت بني يكفي، هذا نحو من التغطية ما يفعله. فهذه الآية ليست في صدد أنه هذا الأكل جاهز بعد الغسيل من دون غسيل. ليست الآية في مقام البيان من هذه الناحية، فلا يمكن التمسك بالإطلاق من هذه الناحية بعد فرض أن المتكلم لم يكن في مقام البيان من هذه الناحية. في مقامه تشرد الآية الكريمة في مقام البيان من أي ناحية؟ لما الآية الكريمة قالت فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر لعلهم يحذروا، الآية في مقام البيان من ناحية أنه يجب ماذا؟ النفر، ويجب ماذا؟ التفقه. أما أن الحذر متى يجب متى لا يجب هي ساكتة من هذه الناحية، ساكتة ماذا؟ من هذه الناحية، مو في خدف بيان أن الحذر متى يجب، هذا مو بعيد، هذا مو بعيد، هذا الشيء مو بعيد، أما في الآية بين الحذر شو وقت واجب ليس مو واجب، واجب يحرم الحذر، أما شو وقت الحذر واجب وعلى المقصود واجب شو وقت عند حصول العلم، فما راح يجيب لعل المقصود هذا من الآية اللي تقول ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون، شو وقت لعلهم يحذرون عند حصول العلم، فإذا حصل عليه راح يحذرون، لعل المقصود هذا، هذا ممكن أن يكون هو المراد، والآية ليست في مقام البيان من هذه المعنى المطلق دي في الحذر شخص ما يجب حتى نتمسك دائما بالإطلاق. ومما يدلنا على أن الآية ليست في مقام البيان من هذه الله، يعني بالتالي يمكن أن يكون المقصود ماذا؟ مقصود الآية لعلهم يحذرون عند حصول العلم لهم، مما يثبت ويدل على ذلك أن الإمام سلام الله عليه استشهد بهذه الآية في موارد يجب فيها تحصيل العلم، لماذا يجب أن تحصل العلم؟ لا يبدو يخبر الواحد تعبد ميكي ظنيكي فهالي يجب تحصيل العلم استشهد به مثل من معرفة الإمام، يا أخي الإمام هو من أصول الدين ولا لا يتفى فيها بمن بالضبط، مع ذلك الإمام استشهد لوجود معرفة الإمام، إذا مات الإمام فمعرفة الإمام البعدي، استشهد الإمام على وجودها بمن بآية قال يجب أن يسافر جماعة، وإذا سافروا وعرفوا الإمام فليخبروا ولينذروا من تخلف، واستدل بمن بالآية الكريمة. أفهل تعتبر أن مقصود الإمام أنه دول النافير إذا أجوا أخبروا قالوا الإمام البعدي بعد الصادق كلام الله عليه هو الكاظم عليه السلام، لكن لم يحصل لنا علم من إخباره، أفهل تحتمل على أن الآية تدل حينئذ الناظر على حجية هذا الإخبار ولزوم الحذر وإن لم يحصل العلم؟ هذا لا يفهم أن معرفة الإمام لا بد فيها من حصول العلم. شلون الإمام استشهد بالآية؟ كيف استشهد الإمام بالآية؟ لابد الإمام سلام الله عليه استشهد بالآية من باب أن المقصود بالآية هكذا ولينذروا قومهم لعله يحصل لهم الحين فيحذرون، لابد على أن هذا هو المقصود من الآية، لذلك الإمام استشهد بالآية، فيكون المقصود هجي ولينذر هؤلاء الذين نفروا وعرفوا الإمام لينذروا قومهم المخالفين لعله يحصل لهم العلم فيحذرون. إذن الخلاصة مناقشتنا الأولية أن الآية ليست في مقام، أطلنا الكلام أطل حد، لكن مختصر المناقشة هو أنه الآية ليست في مقام البيان من ناحية متى يجب الحذر ومتى لا يجب، هل يجب مطلقا أو يجب عند حصوله، ليس في مقام البيان من هذه الناحية، فإذا لم تكن في مقام البيان من هذه الناحية إذا لا يمكن التمسك بمن بالإطلاق. مناقشتني حصيلة ثم أيبني أنه ليس في مقام البيان من هذا النحو ليس في أطلاق، أيبني استدلال الإمام بالآية في موارد يجب فيها معرفة ويجب فيها تحصيل الحين. أقول هذا بعد أن الآية في مقام البيان أو ليست في مقام البيان من ناحية وجوب الحذر مسائل مثال آية، هذا بعد كل واحد يرجع ماذا إلى نفسه إلى قرارة نفسه ويلاحظ ويتأمل في الآية أن الله عز وجل في مقام البيان من هذه الناحية ولا هذا واحد من نظرة فمات بلي الآية يستفاد من أن الله عز وجل في مقام البيان حتى من هذه الناحية سيقدر يكون شكرا وواحد يرى لا ليس الله عز وجل في مقام البيان من هذه الناحية فليس عنده ماذا أفضل هذا ما حد يسمع ماذا كل شخص يقول يرجع ماذا إلى قرارتي نفسه بعد الأمور التمسك بالأخلاق وكذا يبعث كل واحد ماذا ويرجع ماذا على نفسه هذا الحذر لا يتناسب ليش إذا احتملت على أنه فرد واحد رقيب أبو علي ها يريد يشوف أنا إيش أسوي حتى يروح يخبر حتى يحسوني فهذا حين أدق هنا واضح ماذا يقول أولك احذر بالحذر خاف هذا واقف أنا حنا الحذر يستعمل في موارد الصدق أحسن من استعماله في موارد هالحين يقول قد بتسره لكن الإنصاف عدم جواز الاستدلال جهة من وجوه بالآية من وجوه ثلاث الوجه الأول إنه لا يستفاد قلت هذا يستفل فقال بيتك الإضافة المهمة لا يستفاد من الكلام إلا مطلوبية الحذر عقيبا إذ لكن مطلوبية الحذر ها عقيب الإنذار طبيعي عقيب الإنذار ديما الإنذار بما تفقهون بما يتفقهون بما يتفقهون متعلق ديما بما يتفقهون بالإنذار لا يستفاد من الكلام إلا مطلوبية الحذر عقيب الإنذار إنذار ديما بما يتفقهون لكن هذا المهم يا أخي إنه لا يستفاد من الكلام إلا مطلوبية الحذر أنه مطلوب لكن مطلوب مطلقا أو لا مطلق لا بعد هذا لا يستفاد أكثر ما يسمى في الجملة مطلوب لذلك قال في الجملة قيد علمه إلى مطلوبية يعني أكثر ما يسمى أن الحذر في الجملة مطلوب أما متى عند حصول العلم وعند حصول الظن وفقط عند حصول العلم هذا بعدين في الشخص في الجملة يسمى مطلوب أما متى لا يسمى ليس الحيث مقالدة أن هذا النوع فلا يستفاد منك إلا مطلوبية الحذر في الجملة لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر ما به ليس في مقال بين هذه النفس بل يمكن أن يتوقف وجوبه وجوب الحذر على حصول العلم يعني معنى الآية يصير المعنى لعله يحفظ لهم العلم فيحذروا ايش الآية اللي تقول لعله يحفظ لهم العلم ولينذروا قومهم لعله يحفظ لهم العلم فيحذروا قومهم يمكن هذا المقصود فالآية إذن الخلاصة تريد نقول مسوقة لبيان مطلوبية الإنذار صحيح هي في مقام البيان من ناحية وجوب الإنذار صحيح الإنذار بناية تبصر ومسوقة في مقام لبيان مطلوبية العمل من المنذرين بما أنذر منذرين حتى إيش وقت بعد الآية ليس في طلب أو ما في صلح لأنه العلم مطلوبة في الجملة أما العلم العمل من المنذرين يعني الحذر أما شواكيف محل مو في صلح وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل يا وهذا لا ينافي يعني كون الآية دالة على مطلوبية العمل من المنذرين بما أنذروا على مطلوبية طبيعة الجملة هذا ما لا ينافي أنه العمل والحذر مطلوب عنده حصول العلمي لا ينافي وهذا يعني كون الآية مسوقة لبيان مطلوبية العمل من المنذرين بما أنذر لا ينافي أنه اعتبار العلم في العمل ولهذا يعني ولأجل أن الآية في صدد مار بيان مطلوبية العمل في الجملة من المنذر هو يجب تحت الحلم لهذا صح ذلك فيما يطلب فيه العلم. يعني صح ذلك من الزجعة، صح ذلك يعني الاستدلال بالآية، يصح ذلك ماذا؟ يعني صح طلب الإنذار والحذر، نفس الشيء معنى فيما يطلب فيه العلم. يعني في مورد يجب تحقيق العلم، مثلا في مورد كما قال هو الشيخ معرفة الإمام، صح الإمام يطلب الإنذار ويطلب الحذر مع أن المورد ينزل فيه تحصيل، صح ذلك فيما يطلب فيه العلم. فليس إذن في الآية خلاصة، إذن الآية مدل على حجية الخبر الصني، مدل على حجية الخبر الصني، فليس في هذه الآية تخصيص للأدلة الناهية عن الظن، عن العمل بما لم يعلم. يعني الآية ما تقول الظن هذا ما معلوم، لعلم مثلا إبراج لعل، ما نريد نقول حتما هذا المقصود، لعل جعل هذا. فليس في هذه الآية تخصيص الأدلة الناهية عن العمل بما لم يعلم. يمكن أن الآية دالة علينا على الحجية، حجية الحدث عندك، نجوم الحدث عندك، حصول العلم. فإذا هذا المقصود إذا الآية ما في الآيات عن اتباع الظن. ولذا استشهد الإمام فيما سمعت، يعني ولأجل أن هذه الآية ما تتناهى يا من هي أدلة تحصيل العلم، ولذا استشهد الإمام فيما سمعت من الأخبار المتقدمة لدخلها عنه في أخير درسنا على وجوب النفع في معرفة الإمام وإنذار النافرين للمتخلفين، مع أن الإمامة إمام الجديد لا تثبت إلا بالعلم. فكيف استشهد الإمام بالآية؟ إذن يبين الآية ما وارد لمقام بيان أنه الحذر واجب حتى عند الظن. يمكن هذا يقرر استدلال الإمام بها على أن الآية ناظرة إلى وجوب الحذر عند حصول العلم. الثاني، المناقشة الثانية، أن يقال بأنه الآية ماذا قالت؟ فلولا نفر من كل سفر طائفا ليتفقهوا ست، يتفقهوا يعني شنو معناه يتفقهوا؟ والله يعني التفقه شنو معناه؟ تفقه أحكام الشرعية، ولكن أحكام الشرعية الصدق والأحكام الشرعية الخيالية. واللي أنا ما أدري أحكام الشرعية ما أكو، عندنا واقعية صدق، عندنا أحكام شرعية خيالية. يعني شلون يصير؟ ها مو بعض مرات يجي فرد واحد إلى قنط ويقرأ رسالة لكن يفتهم ما المسائل الموجودة كل يفتهم بالعكس، بعض مرات ترى هيك يصير، تشوفوا كلام بعضها يفتهم بالعكس، ما يفتهم المسألة ما لا صحيحة. فهذا محرز من هاي الأحكام الشرعية، أحكام شرعية راح تكون خيالية، مش ما جاي لك شيء، هاي ما عرفت بأحكام راح شيء يصير خيالي. هذا يقال له تفضل، لا فقط يكون يتعلم الأحكام الشرعية ماذا؟ الواقعية الحقيقية، تلك الأحكام الشرعية مكتوبة في الرسالة حقيقة، إذا فهمها وعلمها يقال هذا تفقه. إذا اتضح ذلك هذا الأمر البسيط، إذا اتضح هو راح يصير سبب للمناقشة. شوف شلون الآية الكريمة ايش قال؟ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا يعني شو صار معنا؟ ليتعلموا الأحكام الواقعية الشرعية الواقعية لكن مو الخيالية، ولينذروا أو مثلا ينذروا يعني بمن؟ بما تبقوا يعني بالأحكام الشرعية الواقعية، لعلهم يحذرون ذولاك الباقين. بس يحذرون ايش وقت؟ عند إنذارهم للأحكام الواقعية. إذا يكون هذا ينذرني بالأحكام الواقعية ذاك الوقت أنا يجب علي الحذر، فيكون أعلم أن هذه الأحكام أحكام اللي قاعد ينذرني فيها أحكام ماذا؟ واقعية. بعد ذلك يجب علي الحذر، وهذا معناه أن الحذر واجب عند حصول العلم بمطابقة قول المنذر للواقع، يكون أعلم بأن قوله وإنذاره يطابق للواقع. ليش يكون أعلم؟ أعلم بأنه هذا إنذار بالأحكام الواقعية حتى يجب عليه الحذر بعد ذلك، لأن الحذر لا يجب إلا عند الإنذار. إنذار بمن؟ بالأحكام الواقعية، فيكون أعلم أن هذه أحكام واقعية وهذا الإنذار إنذار الأحكام الواقعية. حتى يجب علي الفرض. وغار معناه أنه يلزم في حجية قول المخبر المنذر، يلزم أن يكون قوله في ماذا؟ العلم. علم بما؟ لأن ما أفاد وأخبر به مطابق للواقع وصادق. إذا الآية أحسن ما تدل على حجية الخبر العلمي ولا تدل على حجية الخبر الظني، إذا لا نستفيد شيء حين الفرق بين هالمناقشة والمناقشة السابقة ماذا؟ يعني هالمناقشة انتهينا بها علما إلى أنه الخبر العلمي حجية، وديت المناقشة ما كانت كذلك أن الخبر العلمي فقط حجية. إذا نتيجتهم ماذا؟ هذا الفرق بينهم. أن تلك الآية السابقة تلك المناقشة السابقة أقصى ما كانت تقول هكذا، لا دلالة في الآية على أن الخبر غير العلمي، لا دلالة، يعني هي ماذا؟ ساكت أن الخبر غير العلمي حجة ومحجة ساكت، لأن ما بها أطلاق. أما في المناقشة شو يريد يقول؟ يوجد دلالة علما على أن الحجة فقط وفقط هو الخبر العلمي، أكو دلالة على أن هذا فقط هو الحجة في المناقشة. ما شنو نقول أكو دلالة في الآية على أن الحجة فقط هو العلم؟ حتى ما كنا نقول ماذا؟ لا دلالة. شنو نسلم؟ لا دلالة في الآية على أن غير الخبر العلمي حجة، يمكن حجة نسلم. أما أنا عندي أي مناقشة نقول أكو دلالة وقرينة في الآية على أن الحجة فقط وفقط هو الخبر العلمي، ما هي القرينة والدليل الذي بيناه؟ أن الآية تقول ليتفقهوا، تفقهوا هو تعلم أحكام الواقع، ولينذروا أي تلك الأحكام الواقع، لعلهم يحذرون، متى يحذرون؟ عند سماع تلك الأحكام الواقع. فلابد هذا السامع اولا يعلم، يحصل له العلم من قول المخبر، يعلم بان هذه اخبار واقعيه، بعد ذلك يجب عليه الحذر. فالايه دليل على حجيه الخبر، لكن يا خبر فقط وفقط يا هو العلم. حكم الواقعي في هذه الايه تحت حكم الواقعي، يعني مر تحصيله حكم واقعي له معنيان، حكم واقعي بمعنى ماذا؟ ما يطابق الواقع. ماذا حكم واقعي؟ لا كما تقول لا يمكن ماذا تحصيل حينه مرة، لا أتعدنا حكم واقعي بمعنى حكم صادم من الإمام، ولعله صادم من الإمام هو حكم قابل كل شيء إلا تطابق، هو حكم ماذا ظاهر، لكن في نفس الوقت انت في ماذا هو واقعي بمعنى ماذا من المعنى، يعني هذا مقصود مو ذاك مقصود بل صحيح ولا يجب يشتغل. أي مثال متخيل؟ إلا متخيلا هي في هذا المعنى، هو هذا المعنى متخيل، هو في هذا المعنى هي بل صحيح، وإلا مو هي أحكام شرعية هي خيالية فانت لا ما له معنى بهذا المعنى. يقول قدس سره الثاني إن التفقه الواجب ليس إلا معرفة الأمور الواقعية، هو هذا معنى من الدين أحكام خيالية، بل إن ذكر التفقه معنى ماذا؟ ليس إلا معرفة الأمور الواقعية. فالإنذار الواجب إنذار يكون يصير دينا، هو الإنذار بهذه الأمور المتفقه فيها. فالحذر شو بتواجه؟ لا يجب إلا عقيم الإنذار بهذه الأمور الواقعية. فإذا لم يعرف، يعرف بمعنى يعلم، يكون يعلم المنذر. فإذا لم يعلم المنذر، المنذر بالكسر، المنذر المنذر، المنذر بالكسر، أن الإنذار هل وقع بالأمور الدينية الواقعية أو بغيرها؟ يعني واحد يحضرني غير الأمور الواقعية، تاريخ قد يصيب خطأً أو تعمدا من المنذر بالكدر. الخلاصة إذا لم يعرف المنذر أنها هي الأحكام الواقعية لم يجب الحذر حينئذ، فانحصر وجوب الحذر بما راح نحذر، متى يجب الحذر؟ فيما إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعية،

وجوب الامتثال امتثال مثال العمل امتثالها امتثال وجوب العمل دائما امتثال الامتثال بالأمور الواقعية عن العمل يمتثل الأمور الواقعية هذا القول مو المقصود أنه يجب عليه أن يصدق ماذا بكل ما يقوله منه هذا رئيس العبيد وإن لم يعلم أنه من أوامر المولى وهذا المقصود فإن المقصود ليس إلا وجوب العمل بالأمور الواقعية أقول المناسب لا يقول بالأمور مناسب يكون شيء يقول بالأوامر فإن أمر بمعنى الحكم يجمع على من يجمع على أوامر لا يجمع على أمور أمر بمعنى شيء يجمع على من على أمور جيب لي هذه الأمور واخر هالأمور من يمني هالأمور يعني مين هذه الأشياء أما إذا قلت لك ماذا صدر من المولى من أمور قلت من أمور شنو من أوامر إيش أمور من أوامر بل إذا كان مقصود أشياء لا بد نقول أمور لكن إذا مقصود طلب ما لا بد نقول أمور يقول نقول أوامر هذا شيء واضح ما بعد مشكلة أنا أشوف على أي حال فليس بلي فإن المقصود من هذا الكلام ليس إلا وجوب العمل المناسب يكون يقول بالأوامر الواقعية هذا المقصود لا وجود تذكره المقصود من هذا لما يقول لأخبر عبيدي قل أنا بيعني عليه يمتثلات هو المقصود من حده وجود تصديقه يعني العبد يكون يصدق فيما يحكى من قبل من يحكى من قبل من يحكى من قبل هذا رئيس العبيد معه ولو لم يعلم مطابق للواقع لا مو هذا المقصود ولا هاي العبارة عزيز أريد تثبتها هاي العبارة أريد تثبتها لأن تركيبها تركيبها شوي هو يقول صح يلتفت لها بل ولا يعد هذا ضابطا ولا يحد هذا ضابطا لا وجود تصديق انا معك لا وجود تصديق فيما يحكى او يحكي ولو لم يعلم مطاع اي لا ولا يحد ولا يحد هذا ضابطا هذا ياه هذا تصديق ماذا فيما يحكي التصديق فيما يحصل وإن لم يحصل العلم وإن لم يحصل العلم يكون أنا أصدق كل ما أجى رئيس العبيد وقال أقول له باني باني كما تقول باني وهذا المقصود ولا يعد هذا يا هذا يعني وجوب التصديق ماذا فيما يحصل وإن لم يعلم مطارس الواقع لا يعد هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظني لا الخبر الظني هنا شنو المقصود من حده خبر الظني شنو المقصود من حده مقصود من الخبر الظني يعني الخبر الظني يعني الذي صادف الرئيس العبيد لأن الرئيس العبيد هم لا تجي يقول قال المولى كذا وقال المولى قال قال هي الخبر الظني مقصود من الخبر الظني يعني الخبر الصادر النيه من هذا رئيس العبيد ولا يعد هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظني قال المولى قال المولى اللي في هذا صادر منين لا العمل بالخبر الظني الصادر هذا الخبر الظني منين قال قال من المخاطب المخاطب يعني منه مخاطب رئيس العبيد رئيس العبيد هو المخاطب رئيس العبيد مخاطب نسميه مخاطب هو مخاطب في الأمر الكذائي الأمر الكذائي ياهو أخبر فلانا بأول فهو رئيس الرئيس العبيد هو المخاطب معه رئيس العبيد هو راح يصير حين أذن المخاطب المخاطب لكنه هو مخاطب في هذا الأمر هو المولى قال رئيس العبيد قال أخبر عبيدي بأوامري لعلهم ينتهون المخاطب الإسلامي الذي يقودنا بهذا القطاع في هذا الأمر هو رئيس العبيد وليس هذا المخاطب هذا قبل المولى ولكنه في لأن يجي أمورنا يصير ماذا مخاطب لأن العبارة عن الصيغة شيء تام ولا يعد هذا ضابطا يعني التصديق وإن لم يعلم مطابقة الأمر للواقع الخبر للواقع لا يعد هذا ضابطا لوجوب العمل بما بالخبر الظني خبر الظني شنو هو ورئيس العبيد يقول قال المولى كذا قال المولى كذا الصادر هذا الخبر الظني منين؟ أي قال وقال منين صادر؟ الصادر من رئيس العدي الذي هو مخاطب بهذا الأمر، يا أرض الأمر الصادر من المولى، أخبر عبيدي بأوامر لعله ينتهي الوقت. خلاص احنا عرفنا ماذا جزئيات، ماذا المفردات عرفناه، ما أدري شنو مخاطب عرفناه رئيس العدي، ما أدري الخبر الظني عرفناه قال وقال، لكن نريد الجملة تقول تعال بين لنا ما معناها الإجمالي فيه. وبعض مرات ترى واحد يعرف شنو المفردات لكنه ما يعرف ماذا المعنى الإجمالي تقول، المعنى الإجمالي تقول شو يصير هنا معنى الإجمالي تقول. يعني الشيخ الأنصاري يقول على أنه ليس المقصود ماذا حينما يقول المولى أخبر قلنا بأوامر لعله يمتثلها، ليس المقصود يعني يجب على العبيد ماذا أن يصدقوا وإن لم يعلموا أن هذه أوامر المولى، وليس المناط في وجوب العمل بالخبر الظني. والخبر الظني يجب العمل به، والخبر الظني يجب العمل ماذا به يعني هو حجة، لكن ما المراد من العمل به؟ أطارد في العمل به ما هو؟ متى يقال عملنا به أو متى يجب أن نعمل به؟ ليس المقصود من وجوب العمل به هو أن نصدقه وإن لم نعلم بمطابقة علما للواقع. إذن ليس المقصود من العمل بالخبر الظني أنه نعمل به وإن لم نعلم مطابقة علما للواقع. الشيخ يريد يبين هذا على أي حال. ونظيره جميع ما ورد في بيان الحق للناس، نضرب مثال آخر، نضرب مثال مثلنا فيه ياهو، مثلنا وذكرنا ياهو، أخبر فلان، نريد أخبر مثال ثاني، أخبر مثال ثاني، ما ورد من أنه يجب بيان الحق، عدم كتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يجينا إن شاء الله بعد، فتبليغ الأحكام، بيان الحق، بيان الواقع، يجب، ويجب على الناس ماذا؟ أن يقبل كل ما يخبر به هؤلاء الناس المقرين، لكن ما هو المقصود؟ يجب عليهم أن يرضوا ويقبلوا وإن لم يعلموا أن هذا هو الحق والواقع. يقول المقصود ماذا؟ يجب عليهم أن يرضوا ويقولوا هو الحق ويعملون به، إذا علموا بأنه هو الحق طبيعي المقصود ماذا؟ إذا علموا أنه هو الآية في موردها ما كذلك. ونظيره نظير من؟ نظير قوله تعالى فلولا نفر، نظير هذه آية النفر والتفرق، جميع ما ورد في بيان الحق للناس ووجوب تبليغ للناس أن الحق يجب تبليغه، فإن المقصود منه يعني مما ورد في أنه يجب بيان الحق، المقصود منه اهتداء الناس علما إلى الحق الواقع، يعني مطلوب بيان الحق حتى يهتدوا علما إلى الحق الواقع، لا وليس المقصود أنه يجب عليهم أن يقبلوا علموا أنه هو الواقع أو لا، وهذا المقصود لا إنشاء حكم ظاهري لهم بقبول كل ما يخبرون به أو يخبرون في شنو يخبرون إيه؟ بقبول كل ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقة الواقع، وهذا المقصود. ثم الفرق بين هذا الإيه، شنو الفرق بين هذا وذاك؟ لأن ذاك أقصى ما يقول لا دلالة على أن الخبرين ظنية بالعمل، أما هذا يقول لا يوجد دلالة على عدم وجوب العمل فيه أكثر. ثم الفرق بين هذا الإيراد وثابت أن هذا الإيراد الثاني مبني على أن الآية بها دلالة، أنظر بها دلالة ناطقة باختصاص مقصود المتكلم بالحذر عن الأمور الواقعية، اللي بيش يستلزم هذا إذا كان مقصود الحذر عن الأمور المستلزم لعدم وجوب الحذر إلا بعد العلم، إلا بعد إحراز كون الإنذار إحراز كون الإنذار متعلقا بالحكم الواقع. وأما الإيراد الأول ما يقول الآية ناطقة، يقول الآية ما بها دلالة لا على هذا لا على هذا، أنه وإن لم يحصل علم هل يجب العمل أو لا. وأما الإيراد الأول فهو مبني على سكوت الآية عن التعرض لكون الحذر واجبا على الإطلاق أو بشرط حصول العلم، هذا ما اسمه ذلك الثالث المناقشة الثالث. وهو أن يقال بأن الآية الكريمة تطرق بل على ماذا؟ وجوب الحذر وإن لم يحصل العلم. يعني تنسلنا عن يا إشكال، عن الإشكال الأول وعن الإشكال الثاني. قلنا بأن الآية تطرق صريحة بأن الخبر الظني صريحة أنه الخبر الظني يجب الحذر منه توسلم. لكن نقول الآية دلت على وجوب الحذر متى؟ عند الإنذار، ما قالت عند الإخبار. وفرق بين الإنذار وبين الإخبار، فرق بين الإنذار والإخبار. ولا والإنذار شنو معنى؟ هو الإبلاغ والإخبار. لكن نقول بالتخويف، ويا تخويف مثل واحد يجي يخبرني بخبر ويخوفني ماذا؟ بالأثناء. ومرة يطرف لا مجرد إخبار، كهرباء راح مثلا انطفئ، ضياء انطفئ، لا تقدر تسمع أو أقول. هذا في الحقيقة إخبار، أما ما مقرون بينا بتخويف. فشو نسمي إذا واحد أخبر أنه باكر درج أكو أو ما أكو؟ نقول هذا إنذار، ما إلى معنى إنذار. هذا نسميه ماذا؟ إخبار. والآية الكريمة ماذا قالت؟ قالت ولينذروا قوما، دلت عند الإنذار يجب الحذر. والإنذار وظيفة من؟ إن الإنذار والإبلاغ مع التخويف، وهو بين يحصل من الواعظ ومن المفتي. فرق بين الواعظ والمفتي ولا؟ الواعظ الذي يعظ الناس، يعظ الناس عن شنو؟ الناس يعرفون الأحكام، يدرون الخبر حرام، يدرون الغيبة حرام، هذا يدي يعظ. يعني يقول لهم يخوفهم منين؟ من الأمور التي يعلمون حكمها، يدرون حكمها لكن يخوفهم، هذا يسمونه واعظ. وأما المفتي لا، أو المرشد، المفتي مش نفس الشيء، الذي يعلم الأمور التي لا يعلمها الناس، يدرون أن هذا حرام. فهو يجي يعلمهم، يسمونه مفتي أو يسمونه مرشد. الواعظ يا أخي إخبار مقرون دينا بالتخويف. ليش؟ لأن يقولهم يا أيها الناس ترى الخمور ماذا؟ اللي واحد إذا شربه يوجد يوم القيامة فرد وادي من نار يدخل فيه كل من وغير ذلك. شوف هذا إخبار مقرون دينا بالتخويف. هذا الواعظ ايش يسوي؟ هذا يسمونه انذار. والمفتي اما ايش؟ لما يقول ترى فلان لبس الذهب ترى حرام للرجل، لبس الحرير ترى للرجل حرام، يعني شنو حرام؟ يعني يعاقب. كلمة حرام تستبطل هذا الشيء، يعني يعاقب. فليش قلت وين صار التخويف؟ انت تقول لي التخويف وين صار؟ واقول لك بالدلالة الالتزامية صار، معنى حرام يعني ويا عقاب، ايش بعد معنى؟ فإذا هو حينما أخبر إخبار صار مقرون بما بالتخويف. فإذا كان كذلك فالآية الكريمة فقط وفقط تدل على أن قول الواعظ حجة لمن؟ على المدعي. وقول المفتي حجة لمن؟ على المستفتي أو المفتي له، ما أدري شنو. فتدل على هذا، على يعني يقول حجية التقليد أو وجوب التقليد، شيء يسمى وجوب التقليد. فالآية تنفح ماذا؟ أن قول المجتهد حجة علينا على مقلده، وأنه يجب اتباع المجتهد. وتدل أيضا الآية على أن الواعظ لو وعظ بشيء يجب ماذا؟ على الذي جاسيه والمنظر يجب أن ينصح. أما طبعا ما تدل على أنه لو واحد جاء أخبرنا قال من شك بين الواحد والثنتين كانت صلاته ماذا؟ صحيحة أو باطلة، ما مقصود التقليد. هذا همت أيضا حجة. هذا بعد نجد الآية ماذا؟ هذا هذه هي المناقشة في هذا المقدار الصحيح يا أخي. لا تفحص المناقشة بعد ثالثة، لكن الشيخ إن شاء الله في يوم الثلاثاء يطول يقول وتوضيح ما يحتاج بعد فوق كل صار ماذا؟ واضح، يريد يوضح الفرق الدينات بين الإنذار وبين من وبين ماذا؟ الإخبار. واضح ما يحتاج بعد ما يطلق على الواحد مرشد، يعني ليش نطلق مرشد يصد للجاه؟ هذا هو يعني تطلق فيعرف مهارته المطلوب على انه ماذا ذات الشخص ماذا يعرف الحكم ممكن فاذا اذا ما يعرف يسميه ماذا حين الانعدام. الثالث لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحبر مطلقا إيه مطلقا شنو وإن لم يحصل يعني تنزلنا عن إشكال الأول والثاني يجب الحبر عند إنذار المنذر ولو هو يفسرها مطلقا هو يفسرها الشيء ولو لم يفيد يعني إنذار العلم هذا تفسير مطلقا سلمنا لكن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث أنه خبر إنما تدل على وجوب العمل بالخبر إذا كان إنذار يعني يصدق عليه إنذار والخبر شو بده يصدق عليه إنذار إذا كان من زرارة لا شمين يومنا الواعظ يومنا المفتي لذلك لكن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث أنه خبر ليش لأن الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف فإنشاء التخويف مأخوذ فيه يعني في الإنذار والحذر واجب بعد منه مو بعد الخبر بعد الإنذار والحذر هو التخوف حذر معناه التخوف الذي يحصل هذا التخوف شو وقت عقيد هذا التخويف الذي يصير هذا التخويف منين من المنظر والحذر هو التخوف الذي يحصل بعد التخويف التخويف الذي يجب يحصل من المنظر الداعي إلى العمل بمقتضاه أي الداعي صفة علما للتخوف للتخوف مو للتخويف لا مجيسر. والحذر هو التخوف الذي يدعو هذا التخوف الذي يحصل عند الإنسان يدعو علما يدعو إلى العمل بمقتضاه مقتضاه لا علما تجد إهنا لك إهنا زيادة هاي الفاظ شنو هاي اللي يسمى بالتشويف الداعي يعني هذا التخوف إلى العمل بمقتضى التخويف فعلا ومن المعلوم يعني بالفعل هو راح ماذا بالفعل يعني ماذا راح يدعو ماذا هذا التخويف إلى أن يعمل بمقتضى التخويف ومن المعلوم أن التخويف وإذا اتضح هذا نأتي ونقول التخويف والإنذار من وظائف من عدمن يصير من وظائف لا يجب إلا على الوعاظ في مقام الإيعاد إن الوعظ وين يصير الأمور التي يعرف حكم في مقام الإيعاد على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها من وجوب أو حرم فما يوعد أو يوعد الله الواعد على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة ويعرفون حكمه لكن هو يجي عظم فواجب يوعد الوعاظ يوعلاما على المرشدين مرشدين من المفتين يعني في مقام إرشاد الجفار إذن فالتخوف لا يجب إلا أعلاما إلا بعد الوعد والتخوف يعني لا يجب إلا أكون علاما على الذي جالس جوا منبر الواعظ أو علما للمقلد بالنسبة إلى إنذاري مقلدين فالتخوف لا يجب والحذر يعني تخوف شيء لأخذ الحذر لا يجب إلا علاما تخوف شيء لأخذ الحذر إلا على المتعظ الذي يجلس جوا منبر الواعظ أو ماذا المسترشد الذي يبعد ماذا جنب المرشد وهو المفتي ومن المعلوم أن تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محل الكلام خارج عن الأفراد فإحنا محل الكلام لأنه زرارة لو قال قال الإمام عليه السلام من شك بين الواحد والثنتين كانت صلاته باطلة معنى حجية خبر زرارة يعني شو معنى حجية الذي قاعد نتنازع به يعني معنى الحجية معنى أن هاي الألفاظ نقول صادرة به معنى هذا الحجية لا ما نقول أن الألفاظ صادرة من الألف ومعلوم صدور هذه الألفاظ وعدم صدورها تصديق في صدور هذه الألفاظ وعدم صدورها هذا لا ضبط له للإنذار أبدا لا هو وعظ ولا هو ماذا إرشاد وإنما هو نوع ثالث خبر لا وعظ ولا إرشاد فالآية لا تدل على حجية كيف توضيح يوم الثلاث إن شاء الله تعالى والحمد لله.